يعني لو قال قائل أنا لا أريد أن ألبس من اللباس إلا ما كان معتادا في بلدي. لو قال قائل نعم أنا لا أريد أن ألبس من اللباس إلا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يتطلب ذلك، هذا قد يمشي في بلده، إذا فعل شيئا من ذلك قد يمشي في بلده في صورة تكون ملفتة للأنظار، وقد تفتح عليه باب شهرة ومخالفة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، مثل أحد الأشخاص قد يفعل ذلك بعض الناس طلبا للسنة، لكن السنة في اللباس محالة في للناس بحسب المعتاد إليه في بلدانه. ولهذا يذكرون أن شخصا حاول في بلده أن يأتي بلباس من السنة، فأخذ يقرأ في الأحاديث ويتطلب لباسا كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا اللباس معروفا في بلده، يعني لبس النبي عليه الصلاة والسلام الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء، وهذا كان معتاد في بلده، ليس غريبا أن يمشي الإنسان وعليه الإزار والرداء. وبعض البلدان الآن في زماننا هذا الإزار والرداء شيء معتاد جدا عندهم، لكن لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أطبق السنة هنا وألبس إزار ورداء، وبلده ليس معروفا هذا اللباس فيه ولبسه، يصبح لباسه في مثل هذه الحالة شهرة يتميز بها، ويشار إليه بالبنان ويقال فلان الذي يلبس كذا. ولهذا بعضهم من باب الحرص، وأحيانا الحرص يدخل في الإنسان إلى نوع من المخالفة، أحدهم في بلده جاء بلباس غريب يرى أنه من السنة أن يلبسه، وبحث له عن حمار وركبه وبدأ يمشي به في البلد بلباس غريب، ويركب حمارا والحمار لا يركب ولا يستفاد منه في بلده في قطع المصالح، فأصبح منظره يعني منظرا غريبا على الناس في بلده. من الذي أمرك بذلك؟ هل الشرع أمرك بمثل هذا العمل؟ الشرع أحالك في اللباس والطعام والشراب إلى ماذا؟ أحالك إلى معتاد البلد ومألوفة، أحالك إلى معتاد البلد ومألوفة، ولما يلزمك بلباس معين. ولهذا إذا ألزم الإنسان نفسه أو غيره بلباس معين ليس مألوفا في البلد، هذا ليس من الفقه، حتى وإن كان اللباس كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ليس فقيها من يلزم الناس بلباس معين يخالف عادة الناس ويخالف مألوفهم. نعم الفقه الشرعي يقتضي أن يمنع من لبس فيه مخالفة شرعية، كأن يقول للناس إياكم والإسبال، أو يقول لهم للرجال إياكم ولبس الحرير، ونحو ذلك مما جاء الشرع بالمنع منه. أما أن يحدد لهم نوعا من اللباس كالقمص أو البرانس أو الأردية والأزر أو نحو ذلك، ويلزمهم بلباس معين ويقول هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي أن تلتزموا بلبسه، هذا ليس هناك في أدلة الشرع ما يدل عليه أو يشهد له. نعم.